تثبت اللغه قياسا في موضع معنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه. يعني هذه المساله مساله فيها خلاف بين الاصوليين، هل تثبت اللغه قياسا ام لا تثبت؟ فبعضهم يقول يعني إذا اللغة تثبت بالقياس، مثلا إذا وجدنا العرب وضعوا لفظا لمعنى في ذلك المعنى وصف مناسب لهذا اللفظ، ووجدنا هذا الاسم يدور مع هذا الوصف وجودا وعدما، فنحن نقيس عليه كل معنى فيه ذاك الوصف، فنقول يعني هذا أيضا هذا اللفظ موضوع لهذا أيضا. مثلا الخمر، هم وضعوا الخمر لماذا اللفظ الخمر؟ للمسكر من عصير العنب، ووجدنا في ذاك العصير يعني معنى مناسب وهو تخمير يعني تغطية العقل، ووجدنا الاسم يدور معه وجودا وعدما، فإذا وجدت تغطية يقال له خمر، وإذا زال عنها التغطية لا يقال له خمر. فنقول العرب وضعوا هذا اللفظ لعصير العنب لما فيه من مخامرة العقل، فغيره من المسكرات أيضا يعني كذلك، فاللفظ موضوع له أيضا. هل يقال هكذا أو لا؟ بعضهم يقول يقال هكذا، والآخرون يقولون لا تثبت اللغة بالقياس، بل يعني نقول هذا غير عصير العنب، إما أن يكون اللفظ وضعه العرب بإذائه، إذن هو خمر يعني بالنقل لا بالقياس، أو لم يضعوا، فكيف نتحكم على العرب ونقول إنهم وضعوا اللفظ لهذا مع أنهم لم يضعوه؟ نعم. فهكذا قال من ينفي ثبوت اللغة بالقياس. نعم. ثم يعني ثمرة هذا الخلاف هو أن إذا قلنا إن اللغة تثبت بالقياس لا نحتاج إلى قياس شرعي في إثبات حرمة النبيذ، لأن النبيذ يكون خمرا فيدخل في معنى لفظ الخمر، فيكون النصوص التي تثبت حرمة الخمر هذه النصوص بأنفسها هي تثبت حرمة النبيذ، فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قياس شرعي. أما إذا قلنا اللغة لا تثبت بالقياس، إذن يعني النصوص التي تحرم الخمر لا تدل على حرمة النبيذ، بل نحتاج إلى قياس، فنقول النص دل على حرمة عصير العنب، والعلة في ذلك هو الإسكار، وهذا الإسكار موجود في النبيذ، إذا النبيذ حرام. هذه ثمرة هذا الخلاف. نعم. تثبت اللغة قياسا فيما وضع، أي فيما وضع أي في اللفظ الذي وضع لمعنى. نعم. دار معه وجودا وعدما فيما وضع لمعنى، يعني فيما وضع لمعنى، المعنى مراد هنا وصف، مثل ماذا؟ مثل تغطية العقل. دار معه، دار ذلك الموضوع ذلك اللفظ دار مع ذلك المعنى وجودا بعدما. فإذا وجد هذا المعنى أي هذا الوصف وجد اللفظ، وإذا انعدم انعدم. فهنا اللغة تثبت قياسا كخمر لنبيذ ونحبه، والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. يعني نقد الإجماع على ماذا؟ على أن القياس على منعه، أي منع الثبوت بالقياس في علم وفي لقب وفي صفة، وكذا في مثل إنسان ورجل، وكذا في نحو رفع فاعل. لماذا؟ يعني نقد الإجماع في عدم ثبوت العلم بالقياس، لأن القياس يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة العلة، والعلم لا تعرف علته. يعني إذا وضع اسم زيد لشخص فيعني لا تعرف لماذا وضع هذا له، فكيف نقيس غيره عليه؟ فلا نستطيع أن نقول هذا الشخص قد سمي زيدا، فنحن نقيس شخصا آخر عليه ونقول هذا الشخص الثاني أيضا زيد قياسا للأول. لا أحد يقول بذلك. لماذا؟ لأن القياس لابد أن يكون الحكم معللا، ولا بد أن تعرف علته، ثم لا بد أن يعني يعرف ثبوت هذه العلة في المعنى الآخر، وكل هذا لا يوجد في العلم. إذا سمي شخص بزيد لا نستطيع أن نقيس عليه شخصا آخر ونقول لما وضع هذا زيد لهذا الشخص فهذا الشخص الثاني أيضا زيد. لا نستطيع أن نقول، لا أحد يقول ذلك. فالإجماع مناقض على منعه. كذلك في اللقب أيضا، لو لقب زيد بماذا؟ بقفة أو بطة أو جمال الدين شمس الدين، لا يقاس شخص آخر عليه وقال هذا أيضا قفة قياسا على الشخص الأول، لا يقال. وصفة، وكذلك الإجماع مناقض على منع القياس في صفة. نعم، يعني إذا قلنا قائم معناه شخص ما اتصف بالقيام، فإذا اتصف زيد بالقيام فزيد قائم، وإذا اتصف عمرو بالقيام عمرو أيضا قائم، بكر إذا اتصف به هو أيضا قائم. لا نقول يعني هذا قياس بأن نقول زيد أطلق عليه قائم ثم قيس عمرو عليه، ولا نقول ذلك، بل هذا الإطلاق لا على وجه القياس، بل هو على وجه تعميم القاعدة، وهو أن وجدنا العرب يطلقون قائم على أي شخص اتصف بالقيام، حتى حصلت لنا قاعدة كلية، وهو ماذا؟ كل من اتصف بالقيام فهو قائم عند العربي. ثم نقول هذا عمرو هذا قد اتصف بالقيام، إذن هو قائم. فهل هذا قياس؟ ليس هذا قياسا، بل هو يعني من باب تعميم القاعدة. وكذلك كذا مثل الإنسان، يعني هل نستطيع أن نقول ما كان زيد مثلا ما كان موجودا في عهد العرب العرباء، فما كان موجودا في زمن امرئ القيس وطرفا وفلان وعلان، وهم يعني أطلقوا هذا على حيوانات على أفراد أخرى على من حيوان ناطق، ثم نحن قسنا هؤلاء الأفراد الموجودين في زماننا، قسناهم على من يعني أطلق عليهم العرب هذا الاسم. هل نقول لا هذا ليس بقياس؟ بل نقول لما وجدناهم يطلقون الإنسان على أي فرد من أفراد الحيوان الناطق، فحصلت لنا قاعدة كلية، وهو ماذا؟ كل من هو فرد من حيوان الناطق فهو إنسان عندهم، وهذا الفرد الذي وجدنا هو داخل في هذا الكلي، إذن هو إنسان، هذا ليس بقياس. وكذلك رجل، هل يجوز لقائلنا يقول يعني امرؤ القيس لم يطلق على زيد رجل، بل هو أطلق رجل على البالغ الذكر من بني آدم، وثم نحن نطلق على زيد مثلا قياسا على الفرد الذي كان موجودا عند في عهد امرؤ القيس، وأطلق عليه امرؤ القيس رجلا، هل نقول لا؟ بل يعني هم لما أطلقوا على أفراد كثيرين هذا الرجل هذا اللفظ من ذكر بالغ من بني آدم، فحصلت لنا قاعدة كلية، وهو ماذا؟ أن رجل عندهم كل ذكر بالغ من بني آدم، فهذا ليس قياس. وكذلك رفع فاعل، يعني نحن قلنا حضر محمد، فنحن رفعنا محمد في قولنا حضر محمد، مع أن محمد هذا الذي في كلامنا لم يرفعه العرب، بل فهل نقول يعني نحن الآن قسنا هذا على ما كان فاعلا مرفوعا في كلامهم ثم أثبتنا هذا الرفع على وجه القياس؟ لا، لما رفعوا الفواعل كلها حصلت لنا قاعدة كلية أن أي رفع فاعل مرفوع عندهم فليس هذا على وجه القياس. وكلام المصنف هذا رد على من يثبت القياس باللغة، بعض من يثبت القياس باللغة هو استدل بمثل هذه الأدلة وقال يعني اللغة ثابتة بالقياس اتفاقا بيننا وبينكم في بعض الأمثلة، مثل حمار ومثل الرجل، عرب لم يطلقوا رجلا على هذا الفرد، بل نحن نطلق فالرجل قياسا له على ما كان موجودا من الرجال في زمانهم. وكذلك عرب لم يرفعوا هذا الفاعل في كلامنا، بل نحن رفعناه قياسا على الفاعل الواقع في كلامهم، هكذا يعني هم استدل بعضهم، فالمصنف يرد عليه وهذا ليس على وجه القياس، وهذا على مقاعدة على تعميم القاعدة. مثل أن نقول عن جواد إنه جواد حاتم، أو نقول عن عيي إنه باقل، أو نقول عن علم إنه سيبويه زمانه، وهذا ليس من باب القياس، بل هذا على سبيل التجوز. فحاتم هنا لم نطلق على هذا الشخص حاتما، بل معنى قولنا هذا حاتم أي هذا يشبه حاتما الحقيقي. وكذلك هذا سيبويه زمانه، يعني هذا في زماننا هذا യുഷ്ബിഹു സീബവൈഹി ഹദമാന ഫസീബവൈഹി ലം യുത്ലഖ അലാ ഹദ كما نقول إذا قلنا عن شخص يعني هذا أسد قصدنا ماذا هذا شبيه بالأسد أو هذا مثل أسد فهل أطلقنا أسد على هذا لم نطلق عليه الأسد نعم إذن هذا ليس داخل في المسألة لا ليس داخل في المسألة ثم الشيخ قال وذلك مثل لسان رجل هذه أمثلة يعني ضابطها أنها لا يدخل في القياس وهو تعميم من القاعدة هذا الضابط الكلي نعم والعلم ليس من هذا القبيل لماذا؟ لأنه لا أحد يدعي جريان القياس في العلم واللقب لماذا؟ لأنه ليس وضعه لعلة فإذا وضع شخص زيدا لولده لا نقول يعني إنه وضعه له لمعنى فيه بحيث إذا وجد هذا المعنى اطلق عليه هذا وإذا انطفى انطفى الإطلاق لا نستطيع أن نقول يمكن أن يعني بعض الأشخاص يوجد بين أسمائهم وبين مسمياتهم مناسبة لكن لا نستقل لتلك المناسبة هذا الإطلاق مثلا شخص يعني على سبيل التفاول يعني سمى اسمه مبارك ولده مبارك هناك مناسبة لكن لا نستطيع أن نقول لهذه المناسبة أطلق فبحيث لأنه لو كان كذلك لما لزال هذا الإطلاق إذا زالت بركته نعم هو يقول لا العلم واللقب ليس محلا للخلاف بل لا يجري فيه القياس بالاتفاق نعم وكذلك إطلاق مثل إنسان ورجل على الأفراد الموجودة في زماننا مع أن العرب لم يطلق هذه الأسماء عليها بل على أمثالها هذا أيضا يعني بالاتفاق ليس من قبيل القياس بل هذا من باب يعني تعميم القاعدة وكذلك رفع فاعل فاعل الواقع في كلامنا نحن نرفعه وهم لم يرفعوه لأنه ما كان موجودا في كلامهم فهل نقول يعني أنه على باب على وجه القياس لا هو من باب تعميم القاعدة لأنه ليس مرة ولا مرتين بل يعني نحن وجدنا كثيرا من أفراد الفاعل رفعوه فحصلت لنا قاعدة كلية وهو ماذا؟ أن كل فاعل مرفوع ثم هل فاعل الموجود في كلامنا وقع يعني هو دخل في هذه القاعدة الكلية فنحن رفعناه هل هذا قياس؟ هذا ليس بقياس نعم الحروف يعني هذا مبحث الحروف أي هذا مبحث بعض الحروف التي يعني يكثر دورانها في كلام الشارع فالوصول يحتاج إلى معرفة يحتاج بشدة إلى معرفة معانيها المختلفة لكثرة دورانها في كلام الشارع في القرآن وفي الحديث نعم فمن هذه الناحية مبحث الحروف دخل في ماذا في علم الأصول لأن علم الأصول علم يبحث فيه عن يعني الأمور التي تتوقف عليها الأحكام الفقهية والأحكام الفقهية يعني تستنبط من ماذا؟ من نص الشارع ونص الشارع يكثر فيه ورود هذه الأحرف فلا بد من بحث بالبحث عن هذه الأحرف في علم الأصول لكن يعني الحرف ما هو؟ الحرف كلمة لا تستقل بالمعنى، أي يعني لا تدل على معنى في نفسها، بل إنما تدل على معناها إذا انضمت إليه كلمة أخرى، مثل من. من هذا للابتداء، لكن ليس لمطلق الابتداء، بل يعني لابتداء خاص، يعني لفرد من أفراد الابتداء، مثل خرجت من البيت. فهنا من تدل على ماذا؟ على ابتداء خاص، فرد خاص من أفراد الابتداء بين الخروج وبين الدار. أما إذا قلنا الابتداء هذا اسم، لأنه يدل على ماذا؟ على معنى كلي، وهذا المعنى الكلي هو مستقل. أما يعني الفرد الخاص منه الواقع بين المجرور والمتعلق، وهذا غير مستقل. لذلك لما كان الحرف موضوعا لماذا؟ للنسبة بين شيئين، لنسبة مخصوصة بين شيئين، هي لا تدل على معناها إلا إذا انضمت إلى أخرى، بخلاف الفعل. فالفعل يعني يدل على معنى مستقل، مثل على، استعلى، أو الاسم كذلك، الاستعلاء، الابتداء، الظرفية، هذه كلها يعني ما أسماء. وأما من معناها ماذا؟ ليس معناها الابتداء، بل ابتداء خاص، يعني فرد مخصوص من أفراد الابتداء، وهذا المعنى لا يمكن فهمها إلا بملاحظة كلمة أخرى. ثم المقصود بالحروف هنا يعني ما يشمل الاسماء، أسماء أيضا، لأنه سيبحث عن بعض الأسماء أيضا، مثلا هو يبحث عن ماذا؟ عن إذ وإذا، هذه يعني من الأسماء. فإطلاق الحروف هنا على الكلمات التي سيتم البحث عنها بالحروف هو من قبيل التغليب، لما كانت أكثر تلك الكلمات حروفا غلب الحروف على ماذا؟ على الأسماء منها أيضا، فأطلق على الجميع الحروف. نعم، الحروف الواو العاطفة لمطلق الجمع وتأتي بمعنى أو، نعم، وربا ولقسم واستئناف وحال. الواو كيف عندكم؟ كيف؟ في المطبوع من المتن بمعنى مع وأو. الواو العاطفة لمطلق الجمع، يعني لمطلق الجمع، أي للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم مطلقا، أي سواء كان على وجه المعية أو على الترتيب أو على عكس الترتيب. فإذا قيل جاء زيد وعمر تدل على ماذا؟ على ثبوت المجيء لهما جميعا. وكيف ثبت المجيء؟ هل في وقت واحد، أو ثبت لزيد أولا ثم جاء عمر، أو بالعكس؟ الواو لا تدل على شيء منها، بل يعني إنما يعرف ذلك من خارج. فالواو لماذا؟ لمطلق الجمع، أي للقدر المشترك بين هذه الأقسام. فإذا جاء زيد وعمر معا، نستطيع أن نقول جاء زيد وعمر، لأن الجمع مطلق الجمع موجود في المعية، في ضمن المعية. وكذلك إذا جاء زيد وعمر جاء زيد ثم عمرو، نستطيع أن نقول جاء زيد وعمرو لأن مطلق الجمع موجود في ضمن الترتيب أيضا. وكذلك إذا جاء عمرو ثم زيد أيضا نستطيع أن نقول جاء زيد وعمرو لأن مطلق الجمع موجود في ضمن عكس الترتيب أيضا. نعم، يعني هو موضوع لماذا؟ لهذا القدر المشترك، ليس موضوعا للمعية ثم يطلق للترتيب عكس الترتيب على وجه المجاز، أو للترتيب ويطلق على الآخرين على وجه المجاز، ليس كذلك، بل يعني هو موضوع للقدر المشترك. وإلا يلزم أن يكون الواو من حقيقة ومجازا، هو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك أي أو كليا متواطيا، هذا أكثر في كلام العربي من ماذا؟ من الحقيقة والمجاز. لذلك نقول هي موضوعة لماذا؟ لمطلق الجمع. فيمكن إطلاقها على هذا وعلى هذا وعلى هذا، كما أن زيد إنسان موضوع لماذا؟ للحيوان الناطق، فيصح إطلاقها على زيد وعمر وبكر وخالد من حيث أن الحيوان الناطق موجود في ضمنه، فيكون إطلاقه على كل واحد من هذه ثلاثة حقيقة، إطلاقا حقيقيا. نعم. ثم هل هناك فرق بين الجمع المطلق ومطلق الجمع؟ هل هناك فرق بين الماء المطلق ومطلق الماء؟ الماء المطلق ومطلق الماء. الماء المطلق هو الماء المقيد بعدم القيد، الماء الذي قيد بأن لا قيد معه، هذا هو الماء المطلق، وهو الذي يجوز، وهو الذي يجزي في ماذا؟ في رفع الحدث وإزالة النجاسة. أما مطلق الماء معناه ماذا؟ مطلق الماء أي ليس معه قيد، ليس معه عدم القيد، وليس معه يعني قيد التقييد، فهو عام، فيدخل فيه ماذا؟ الماء الطهور والماء الطاهر والماء المتنجس، كل هذا داخل في ماذا؟ في مطلق الماء. لكن الماء المطلق والطهور فقط. وكذلك إذا قلنا يعني الأمر المطلق، يعني قلنا الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ فنقول الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، مطلق الأمر يقتضي التكرار، لأن مطلق الأمر يدخل فيه أمر قيد بشرط، مثل أن تقول إذا كلما جاءك زيد فأكرمه، هذا مطلق الأمر، لكن ليس أمرا مطلقا. الأمر المطلق أن تقول أكرم زيدا، هذا أمر مطلق، هذا لا يقتضي تكرار. لكن يعني مطلق الأمر يقتضي تكرار، لأن مطلق الأمر عام، من أفراده ما هو أمر قيد بشرط أو أمر قيد بوصف، وهذه كلها داخل فيه. وكذلك يعني إذا قلنا الواو للجمع المطلق أي للجمع الذي قيد بأن لا قيد معه، لا بمعية ولا بترتيب ولا بعكس ترتيب، فهذا لا يدخل فيه إلا مثل جاء زيد وعمر، لا يدخل فيه جاء زيد وعمر بعده، أو جاء زيد وعمر معه، أو جاء زيد وعمر قبله، كل هذا لا يدخل في ماذا؟ في مطلق الجمع يدخل فيه، والجمع المطلق لا يدخل فيه. نعم، فلذلك لم يقل يعني للجمع المطلق، بل قال لمطلق الجمع. فهمت؟ الواو، هل نقول هل الواو للجمع المطلق؟ لا، لمطلق الجمع. الشامل للجمع المطلق وللجمع المقيد بالمعية وللجمع المقيد بالترتيب والجمع المقيد بعكس الترتيب، كل هذا دخل في ماذا؟ في مطلق الجمع. نعم. هو في نفس الأمر يقتضي معنى واحد، لما أقول جاء زيد ومحمد جاء يأتي بعض أحدهم أقول الآخر جاء زيد وعمر، هل قيدته بالمعية؟ لا لم أقيده بشيء. هل قيدته بالترتيب؟ هل قيته بعكس ترتيب؟ إذن هذا جمع مطلق، أي جمع مقيد بعدم القيد. لكن إذا قلت جاء زيد وعمر معه، هذا مطلق الجمع، يعني مطلق الجمع يعني أن تجمع بينهما مطلقا، سواء كان بقيد المعية أو بقيد ترتيب أو بقيد عكس ترتيب أو بدون قيد، كل هذا داخل في ماذا؟ في مطلق الجمع. هذا هو المراد هنا. نعم. يعني كما نقول يعني مطلق الماء، مطلق الماء ألا يدخل فيه هذا الماء الذي ليس له أي قيد؟ ألا يدخل فيه ماء الورد؟ ألا يدخل فيه الماء الدافق؟ كل هذا يدخل في ماذا؟ في مطلق الماء. ومطلق الماء هل يجزي في رفع الحدث وإزالة الخبث؟ لا، بل الذي يجزي فيهما هو الماء المطلق، الماء المقيد بعدم القيد، يعني ماء. نعم. فلذلك هو قال لمطلق الجمع ولم يقل للجمع المطلق. وبعض الأصوليين ينكرون الفرق بينهما، يقول هذا لا، لغة لا فرق بينهما، وأما الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء هذا من مصطلحات الفقهاء. أما لغة إذا قيل الغنم صائمة وصائمة الغنم ما في فرق، أليس الغنم الصائمة صائمة الغنم؟ ألا نقول يعني من إضافة صفة الموصوف، مطلق الجمع هو من إضافة صفة الموصوف، فيعني مآله الماء المطلق، والفرق بينهما إنما هو من مصطلحات الفقهاء. هكذا يعني يرى بعضهم، وبعضهم يقول لا، يعني فرق بينهما، فالمصنف يرى الفرق بينهما، لذلك قال لمطلق الجمع. نعم. يعني الشيخ العام يعني مطلق الجمع هي أعم من الجمع المطلق؟ مطلق الجمع أعم من الجمع المطلق، لأن جاء زيد وعمر هذا جمع مطلق، جاء زيد وعمر معه هذا جمع مقيد، وهو داخل في ماذا؟ في مطلق الجمع. وكذلك يعني جاء زيد وعمر بعده أو قبله، هذا كله داخل في ماذا؟ في مطلق الجمع، وليس بداخل في الجمع المطلق. فبناء أن أنه فرق بينهما، لا يصح أن نقول الواو للجمع المطلق، لأنه يأتي للجمع المطلق وللجمع المقيد بالمعية والترتيب وعكس الترتيب، كل هذا لكل هذا يأتي. نعم. ثم طيب يا شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، طيب الإيمان المطلق مطلق الإيمان، يعني أليس مطلق الإيمان؟ لا، مطلق الإيمان أعم من الإيمان المطلق. فالفاسق مثلا ليس مؤمنا إيمانا مطلقا، بل هو داخل في، هو صاحب مطلق الإيمان. نعم. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وتأتي بمعنى أو، الواو أحيانا تأتي بمعنى أو. نعم. مثل ماذا؟ شرط بعوضها مستقيمة. كيف؟ شرط بعوضها مستقيمة. لا ما مثال ثاني؟ الواو بمعنى أو؟ نعم. وكذلك إذا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، أليس معنى الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ نعم. وربا أحيانا تأتي الواو معنى ربا، ها؟ وليل كموج البحر. نعم. والقسم أحيانا تأتي الواو للقسم مثل ماذا؟ والله. والواو إذا كان للقسم فلا يجوز يعني ذكر الفعل معه، بل يكون متعلقا بفعل محذوف وجوبا، بخلاف الباء. الباء يجوز تصريح بالفعل معه، مثل حلفت بالله وبالله، يجوز الوجهان. لكن والله هل يجوز حلفت والله؟ لا. وكذلك تالله لا يجوز تصريح بالفعل معه، فنقول والله هذا واو حرف قسم، الله مقسم به مجرور، والجار مجرور متعلق محذوف متعلق بفعل محذوف وجوبا. واستئناف، نعم. وكذلك تأتي الواو للاستئناف، وهذا كثير. مثلا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو هنا استئناف، أليس ذلك؟ لأن المعنى لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. وإذا قيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن يكون نهيا، نقول منهما، فالواو للعطف. لا تأكل السمك وتشرب اللبن تكون واو يعني مع، يعني مع شرب اللبن، فيكون جمعا نهيا عن الجمع بينهما، فللمخاطب أن يفعل أن يأتي كل واحد منهما وحده. نعم. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، واو استئناف، والمعنى لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. ولا تأكل سمك وتشرب اللبن أي لا تأكل ولا تشرب، يكون نهيا عن كل منهما. لا تأكل سمك وتشرب اللبن واو المعية، فيكون نهيا عن الجمع بينهما، يكون معناه لا تأكل السمك مع شرب اللبن. واستئناف على كل حال، واو تأتي للاستئناف وحال، كذلك واو تأتي واو الحال، مثل جاء زيد والشمس طالعة، جاءني زيد ويده على رأسه. نعم. الفاو العاطفة لترتيب وتعقيب، نعم، وتعقيب كل بحسبه عرفا، نعم. وفاء العاطفة لترتيب وتعقيب، فهي تدل على ثلاثة أشياء. أولا تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وتدل على الترتيب، أي ثبت الحكم لهما على وجه الترتيب، يعني ثبت الحكم للمعطوف عليه أولا ثم للمعطوف. نعم. وتعقيب كذلك ثالث، هو التعقيب، يعني أنه ثبت الحكم للمعطوف عقب ثبوته للمعطوف عليه، فيعني تأتي لهذه، تدل على هذه المعاني الثلاثة كلها، جمع وترتيب وتعقيب. لكن ترتيب أحيانا يكون ترتيبا في الوجود، وأحيانا ترتيبا يكون ترتيبا في الذكر، مجرد ترتيب ذكري، وذلك فيما إذا عطف المفصل على المجمل. نعم. المجمل إذا، نعم. فطوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، يعني قتلوا النفس، هذا تفصيل للتوبة، لأن التوبة المطلوبة منهم ما كان يعني مجرد الندم، والإقلاع لا، بل كان أن يقتل أن يقتل المشرك بسيف الموحد. ولو كان هذا المشرك والدا له وخله وزوجة له وبنتا له هكذا. فهذا الآن يعني ترتيب، نعم هو للترتيب الذكري، أي يعني المعطوف مذكور بعد المعطوف عليه، وهو كذلك لأن التفصيل إنما يذكر بعد الإجمال. نعم، فمثلا لو قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه إلى آخر الحديث، فيكون يعني هذا لترتيب الذكر. نعم، وتعقيب، وكذلك تعقيب كل بحسبه، ثم تعقيب في كل شيء بحسبه. فلا يقال قام زيد فقعد، قام زيد فقعد، لا يقال إلا إذا قعد بلا مهلة، لكن يقال يعني دخل البصرة فبغداد إذا لم يعني يقم في البصرة ولا في الطريق، مع أنه يحتاج بدون هذا المكثي أيضا لعله يحتاج يعني إلى يوم يومين أو ثلاثة، مع ذلك هذا مثل هذا يعد تعقيبا في ذلك. وكذلك يقال تزوج فلان فولد له، إذا لم يوجد بين الزواج وبين الولادة إلا مدة الحمل ولحظة الوطئ ومقدماته، مع أنه مع ذلك يوجد بينهما ماذا؟ تسعة أشهر. نعم، مع ذلك مثل هذا يعد تعقيبا فيه، لأن الولادة إثر الزواج لا يمكن بأقل من هذه المدة. نعم، فالتعقيب في كل شيء بحسبه عرفا. وتأتي سببية، يعني فأحيانا تدل على دالة على سببية. نعم، وذلك كثير في ماذا؟ في عطف الجملة على الجملة، إذا عطفت الجملة بالفاء على الجملة هذا تدل على ماذا؟ على تسبب كثيرا، مثل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى وكزه موسى فقضى عليه، يعني بسبب الوكز قضى عليه يعني قتله. وتأتي سببية ورابطة، وكذلك تأتي الفاء رابطة أي تربط الجواب بالشرط، وذلك فيما إذا كان الجواب مما لا يصلح أن يكون شرطا. نعم، مثل أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد، أو جملة فعلية فعلها طلبي، أو جملة فعلية فعلها مقرون، ماض مقرون بقد، أو مقرون بتنفيس، أو يعني بلن أو بما، فهنا فاء يوتاب. من جاءني فهو مكرم، لا يقال ما جاءني هو مكرم بل فهو مكرم. كذلك إن ضبط صدقاتي فنعم ما إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن سرق فقد سرق، وهكذا. نعم، ثم لتشريك وترتيب بمهلة، ومن تلك الحروف أيضا ثم هي أيضا تدل على ثلاثة أمور. أولا تشريك، أي تشريك المعطوف للمعطوف عليه في الحكم، وكذلك يدل على الترتيب، أي ثبت الحكم للمعطوف عليه ثم للمعطوف، ثم بمهلة أي بتراخ. إذا قال جاء زيد ثم عمرو، فيعني ثبت المجيء لهما جميعا على وجه الترتيب، لكن يعني بعد ثبوته لزيد بمهلة بمدة. نعم، وثم أحيانا تأتي يكون لترتيب الذكر فقط. مثل ماذا؟ مثل أن يقال يعني ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، ساد فلان ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، معناه أنا أذكر سيادته أولا ولا أذكر سيادة والده إلا بعد ذلك ولا أذكر سيادة الجد إلا بعد ذلك. ليس المعنى يعني أن سيادته وجدت أولا ثم سيادة الوالد ثم سيادة الجد، لا، وهنا ترتيب. لماذا؟ لترتيب الذكر لا لترتيب الوجود. نعم. وحتى العاطفة للغاية ولا ترتيب فيها، حتى العاطفة للغاية، ثم يعني حتى إما أن تكون للغاية، فإذا كانت للغاية إما أن تكون للعطف وإما أن تكون من حروف الجر، فإذا كانت حرف جر فإما أن يكون مجروره اسما صريحا أو مؤولا باسم صريح، كل هذا للغاية. مثلا يعني أكلت السمكة حتى رأسها، هنا عاطفة، أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت سمكة حتى رأسها حرف جر، واضح. سلام هي حتى مطلع الفجر، هنا حرف جر. ويعني وإذا قلنا يعني جد على الفقير حتى تسره، هذا أيضا للغاية، هنا هي حرف جر لكن مجرورها اسم مؤول، أليس؟ يعني حتى تسره أي حتى سرور، حتى تسر أي حتى أن تسر، وأن تسر في تأويل السرور، حتى السرور. ثم ما الفرق بين حتى العاطفة وحتى الجارة؟ كلاهما تدل على ماذا؟ على الغاية. هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق، وهو أن حتى العاطفة يكون نصا في دخول الغاية في المغيى، وأما حتى الجارة هي ظاهرة في دخول الغاية في المغيى ومحتملة لخلاف ذلك. يعني إذا قلت أكلت سمكة حتى رأسها، قد أكلت الرأس، نص أن على في أنك قد أكلت الرأس حتى رأسها. إذا قلت أكلت سمكة حتى رأسها، هل أكلت الرأس؟ نعم، يعني الظاهر أنه أكلت الرأس، وهناك احتمال ضعيف أنك لم تأكله، لكن إذا قلت أكلت سمكة حتى رأسها، نعم، نص. نعم. وهم يقولون يعني الغاية بإلاء، الأصل فيه في الغاية بإلاء، إلاء تأتي للغاية، أكلت سمكة إلى رأسها تأتي للغاية، وحتى أيضا تأتي للغاية، يقولون يعني الأصل في الغاية بإلاء ألا تدخل في المغيى، في حكم المغيى، والأصل في حتى أن تدخل. نعم. وحتى الجارة هي ظاهرة في دخول الغاية في المغيى، وأما حتى العاطفة فهي نص. نعم. ثم ولا ترتيب فيها حتى العاطفة، لا ترتيب فيها، هي لا حتى العاطفة لا تدل على الترتيب في الخارج. فمثلا أنت تقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة، مع أنك لعل سورة البقرة أول ما حفظتها. كذلك تقول يعني مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، هل يدل على الأنبياء ماتوا أخيرا؟ لا. وكذلك إذا قلت مات جميع آبائي حتى آدم، هل يدل أن آدم ما تأخيرا لا إذن حتى لا تدل على ترتيب الخارجي بل هي تدل على ماذا على ترتيب الذهني أي تدل على أن المتكلم رتب في قلبه هكذا مثلا قدم الحجاج حتى المشاة لا تدل على أن المشاة قدموا أخيرا بل يعني لما كان المشاة يعني غاية في الضعف والبطئ فالمتكلم قدر هكذا أولا يعني قدم من يأتي بالطائرة ثم من يأتي بالسيارة ثم من يأتي بالباص ثم من يأتي ماشيا هكذا هو رتبه وكذلك مات الناس حتى الأنبياء يدل على ماذا على أن الأنبياء لما كان غاية في شرفه فهو رتب في قلبه أن الأراذل ماتوا أولا ثم من فوقهم ثم من فوقهم ثم من فوقهم حتى رتب الأنبياء أخيرا فحتى إنما تدل على ترتيب الذهني لا تدل على ترتيب الخارجي نعم ثم حتى لا عطف للغاية ولا ترتيب فيها إلى ترتيب فيها خارجا بل في ذهنا في الذهن ويشترط كون معطوفها جزءا من مطبوعها نعم يشترط كون معطوفها جزءا من مطبوعي يشترط كون معطوفها جزءا من مطبوعه مطبوعه يشترط كون معطوفها جزءا من مطبوعه او كجزئه يعني يشترط كون معطوفها جزءا من مطبوعه لا بد ان يكون المعطوف جزءا للمعطوف عليه مثل الأنبياء أنبياء جزء للناس كذلك سورة البقرة جزء من القرآن وهكذا ولا يقال مثلا يعني جاء الرجال حتى النساء لا يقال هكذا فنقول جاء الرجال حتى العوام أو جاء الرجال حتى العلماء هكذا جزء من مطبوعه أو كجزئه أو أن يكون مثل جزئه مثل أعجبتني الجارية حتى كلامها نعم نعم إذن كيف أعطف الشاعر في قوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها ألقى الصحيفة ألقى صحيفة و كي يخفف رحله والزاد ثم قال حتى نعله هل النعل جزءا للصحيفة أو كجزئها نقول نعم يعني الزاد جزء للصحيفة بالتأويل لأن تأويل الكلام ألقى ما يثقله لأنه كان يريد الفرار والهروب فألقى كل ما يثقله نعم حتى نعله فالنعل وإن لم يكن جزءا لصحيفتي بل هو جزء لما يثقله وصحيفة هنا مؤول بما يثقله الزاد نعم صحيفة أو الزاد صحيفة نعم وثم ماذا قلنا وتأتي لتعليل حتى تأتي لتعليل نعم مثل تصدق حتى تسر الحزين جود حتى تسر ذا حزن تعليل وتأتي حتى لتعليل وقال الاستثناء منقطع نعم كيف؟ هذه نسخة وقل يعني قل اتيانه لاستثناء منقطع نعم كما قال شاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. يقول السماء العطاء مما باقي عن حاجتك هذا ليس بسماحة. حتى تجود وما لديك قليل يعني لكن أن تجود مع قلة ذات اليد. نعم هو ماذا؟ هو السماحة. وهنا أليس حتى هنا بمعنى لكن يعني للاستثناء المنقطع؟ نعم هذا استثناء متصل أو منقطع؟ منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، لأن المستثنى منه هو ماذا؟ العطاء من الفضل من مما بقي من الحاجة، والجود مع قلة ذات اليد ليس داخلا في ماذا؟ في التصدق من الفضول، وهو استثناء منقطع، وهذا قليل. نعم حتى هنا بمعنى الاستثناء في البيت أو بمعنى الاستدراك؟ كيف؟ ما فهمت. حتى ليس العطاء من الفضول سماحة، حتى تجود وما لديك قليل. حتى بمعنى لكن، لكن بمعنى الاستثناء وبمعنى الاستدراك. إذا كان الاستثناء منقطعا فهم يقدرونه بلكن. نعم فرق بين المتصل والمنقطع. فإذا قيل مثلا جاء القوم إلا حمارا، يقولون معنا لكن حمار لم يجي هكذا. نعم ثم وكذلك هنا لكن جودك مع قلة ذات اليد سماحة، يكون معناها هكذا. ثم وتأتيه التعليل وقال الاستثناء منقطع من يعني من الحروف أيضا من الابتداء للغاية حقيقة ولها معان، يعني من الابتداء الغاية لابتداء غاية في الزمان أو لابتداء الغاية في المكان، ومجيئها لابتداء الغاية في المكان. نعم ثم كما في قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا هو الكثير. أما مجيئها لابتداء الغاية في الزمان كما في قوله تعالى لمسجد أسس على تقوى من أول يوم هذا قليل، لأن الأكثر استعمال مذ أو منذ في هذا. فنقول يعني ما رأيته مذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة بمعنى من يوم الجمعة، فيعني استعمال منذ ومذ في ابتداء الغاية في الزمان أكثر من استعمال من في ذلك، ومن يعني أكثر استعمالها في ابتداء الغاية في المكان. نعم ثم حقيقة يقولني هذا المعنى الحقيقي لمن، ثم ولها معان. قوله حقيقة هذا أيضا في المعاني السابقة بس كذلك. ما هي الواو المطلق الجمع حقيقة، كذلك الفاء للترتيب والتعقيب حقيقة، وقوله تأتي سببية ورابطة هذا مجاز لا. هنا يقول من يعني تأتي لعدة معان، ومن تلك المعاني ابتداء الغاية هو المعنى الحقيقي. ثم هناك معان أخرى يستعمل فيها من على وجه التجوز مجازا. نعم مثلا من يعني تأتي لبيان الجنس وتأتي للتبعيض وتأتي لسببية بما خطياتهم أغرقوا. نعم. وكذلك تأتي من لماذا لتنصيص على العموم، أليست من تأتي لتنصيص على العموم؟ نعم، بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الكلام نفيا أو شبهه، والثاني أن يكون مجرورها نكرة، مثل ما جاءني من رجل. فإذا قيل ما جاءني رجل فهو ظاهر في العموم، ما جاءني من رجل هذا نص في العموم. ثم هي تزاد إما في الفاعل كما في هذا المثال، أو في المبتدأ مثل هل من خالق غير الله. نعم. أو في المفعول مثل ما رأيت من رجل، يعني ما رأيت رجلا من رجل. نعم. فهي تأتي هكذا، وأحيانا تأتي من للبدل، أليس ذلك؟ مثل ماذا؟ من الآخرة، أي بدل الآخرة. وعلامتها أن تقع كلمة بدل موقعها. نعم. وإلى إلى لانتهائها، إلى هذا لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية. نعم، إما انتهاء الغاية في الزمان أو انتهاء الغاية في المكان. نعم. وبمعنى مع، وكذلك تأتي إلى بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم. وكذلك يعني إلى في قوله تعالى وإلى المرافق، أي مع المرافق. لذلك كانت هذه داخلة، وإلا لو كانت للغاية فالأصل في الغاية بإلى أن لا تدخل. نعم. لا لا، هي تأتي لهما بكثرة لانتهاء. نعم. وابتداؤها داخل لانتهاؤها، يعني ابتداء، يعني إذا أطلقت وإذا أتي بإلى فالبداية داخلة، نهاية غير داخلة. فإذا قال شخص يعني له علي من درهم إلى عشرة فتلزمه تسعة، لأن الأول يدخل والعاشر لا يدخل، إذن تلزمه تسعة. هذا الذي قلنا، يعني هم يقولون الأصل في الغاية بلا ألا تدخل، وفي الغاية بحتى الدخول. نعم. على للاستعلاء، على للاستعلاء، يعني للاستعلاء للعلو، استعلاء حسي أو استعلاء معنوي. مثلا زيد على السطح، هذا استعلاء حسي، فضلنا بعضهم على بعض. هل بالتفضيل صار بعض الأنبياء فوق بعض يعني في المكان؟ لا، في المرتبة. إذا هذا استعلاء معنوي. وكذلك إذا قلنا يعني صليت على الجنازة، ليس المعنى صليت واقفا على الجنازة، بل هذا للاستعلاء المعنوي لا للاستعلاء الحسي. وهي للإيجاب، يعني على تدل على الإيجاب، ولله على الناس حج البيت، فيعني معناه ذا يعني الحج واجب على المستطيع من الناس. نعم. وكذلك لزيد علي كذا، هذا يدل على الإيجاب. ولها معان، ثم على لها معان، أليس لعلامة عين؟ مثل ماذا؟ مثل التعليل. على ما هداكم أي لهدايته لكم. كذلك أنا في على حين غفلة من أهلها. نعم. وكذلك على تأثير المصاحبة. أتى المعنى على حبه أي مع حبه. نعم. وكذلك تأتي على بمعنى عن. نعم. مثل رضوان الله عليهم. نعم. كيف قال الشاعر؟ لئن رضيت عني بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. نعم. وثم في لظرف لظرف في لظرف يعني كان الأولى أن يقول لظرفية لأن الظرفية هو معنى في ليس الظرف بل ظرفية يعني أن يكون شيء ظرفا ووعاء ومكانا أو زمانا لشيء آخر. نعم. والاستعلاء كذلك في الاستعلاء وهي بمعنى هو على قول في ولو صلبنكم في جذوع النخل. ولو صلبنكم في جذوع النخل في هذه هل هي مستعملة في معناها الحقيقي أي في معنى الظرفية أو هي مستعملة بمعنى على للاستعلاء مجازا فيه قولان على قول من أقوال المفسرين في هذه الآية بمعناه أي للظرفية فيكون المعنى ولو صلبنكم في جذوع النخل أي لو صلبنكم داخل الجذوع. كيف يصلبهم داخل الجذوع؟ كيف هو يصلبهم داخل الجذوع؟ هل يدخل لهم يعني هل هو ينقر الجذوع ويدخلهم داخل الجذوع؟ نعم. ليس هذا هو المراد بل المراد ماذا؟ أنا أصلبكم وأجعلكم متمكنين على هذه الجذوع فاضل تمكن حتى كأنها وعاء لكم لشدة إلصاقكم إليها فتكون في الظرفية وهذا قول. والقول الآخر في هنا بمعنى على مجازا يعني ولو صلبنكم في جذوعي أي على جذوعي. والله نعم. ثم إذا قلنا في على معناه يكون أبلغ لأنه يدل على ماذا؟ على أن هذا تصليب بليغ بحيث يتمكن المصلوب على خشبة التصليب تمكنا شديدا بحيث يكون الخشبة ظرفا وهو مظروفا. ثم وتعليل إذن في تعليل الظرف والاستعلاء وهي بمعناه أي في بمعنى معنى في أي بالمعنى الحقيقي له أي للظرفية على قول في هذه الآية وتعليل وسببية. نعم. وكذلك تأتي في للتعليل وسببية. نعم. لمسكم فيما أفضتم فيه ف يعني هنا للتعليل. وكذلك عذبت امرأة فيهم في هرة. لكن ما الفرق بين التعليل والسببية؟ ظاهر أنهما بمعنى واحد، يكفي الاقتصار على أحدهما. نعم، يعني لا يوجد في بعض النسخ الجمع بينهما، بل يعني قال وتغتيل استعلاء وتعليل. نعم، ومصاحبة. وكذلك تأتي لمصاحبة. نعم، ومصاحبة بمعنى مع. نعم، ماذا قال؟ عندما أتى التعليل ومثل فذلكن الذي لمتنني فيه أي لأجله، قال وأنكره الرازي والبيضاوي. وعندما أتى السببية سكت، ماذا؟ وما الجواب وما مثاله؟ للسببية في النفس المؤمنة مئة ودخلت امرأة من النار في هرة، أي السببية. نعم، ما الفرق؟ أقول يعني ألا ترى أن ثمة فرق عندما ذكر؟ لا يتضح لي فرق. نعم، ثم ماذا قلنا؟ شيخ معنا معلم الكلام هذا أنكره بعضهم، وهذا لم ينكره أحد. ما يكون هذا يعني دليل في الفرق بينهم؟ لكن ما الفرق؟ تعليل الماضي والسبب المستقبل. عجيب، من يفرق هكذا؟ تعليل مستقبل، السبب يكون سبب الماضي، فعلنا هذا لشيء ماضي، هذا التعليل، السبب هذا الفعل سينتج سبب كذا المستقبل، مثلا المستقبل الزماني ترتب. يعني لا فرق بينهما فيما يبدو. نعم، الرسوليين لا فرق عندهم بين العلم والسبب. قل عند أهل الأصول لا فرق بين العلم والسبب، لا فرق غير مؤثر. ومثلا أحيانا يقول يعني سبب لعلة العلة، هذا لا يمكن أن يراد هنا. وكذلك أحيانا يكون يعني في مقابلة المباشرة، فيقول يعني هذا متسبب وهذا مباشر، هذا أيضا لا يصلح هنا. نعم، ثم ومصاحبة. وكذلك تأتي في مصاحبة. نعم، وتوكيد. وكذلك تأتي مصاحبة مثل مصاحبة مثل ماذا؟ في زينة، أي مع زينة. نعم، في أمم، مع أمم. وكذلك توكيد، وتأتي توكيد مثل يعني من حلف توكيد، يعني اركبوا فيها، أي اركبوها. وتعويض. وكذلك تأتي في لتعويض، يعني هناك فعلان أحدهما يتعدى بفي والآخر يتعدى بنفسه، فيؤتى بفي مع الذي يتعدى بنفسه عوضا عن في مع الذي يتعدى بفي. نعم، ما مثال ذلك؟ ماذا عندكم؟ تعويض ما مثاله؟ رغبت فيما رغبت فيمن رغبت رغبت فيمن رغبت. هذا مثال الظاهر أنه غير صحيح لهذا. لماذا؟ لأن الراغب في كلا الموضعين يحتاج إلى في، فكيف يكون في الأول عوضا عن في الثانية؟ رغبت فيما رغبت فيه، كلاهما رغب، ورغب لا يتعدى إلا بفي، يعني لا يقال رغبته. فهذا المثال فيه خفاء غير واضح، فينبغي أن يمثل هكذا: ضربت في من رغبت، في من رغبت، ضربت في من رغبت، ضربت في من رغبت، يعني معناه ضربت من رغبت فيه. ضرب يتعدى بنفسه، والراغب يتعدى بفي. فبدل أن تقول ضربت من رغبت فيه، إذا قال رغبت ضربت في من رغبت، فتكون في هذه عوض عن في المحذوفة. كيف يكون معنى ضربت من رغبت فيه؟ يعني أنت رغبت في أناس أنا ضربتهم. نعم. أو قل هكذا: كرهت فيما رغبت، كرهت فيما رغبت. أصل الكلام كرهت ما رغبت فيه، يعني أنا كرهت ما أحببته. وهناك لتعويض بعتك هذا في عشر دراهم، أو يقال يعني زهدت، زهدت فيما رغبت. ما معنى زهدت؟ زهدت فيما رغبت ما معناه؟ لا، هذا زهدت ليس زهدت. لو كان زهدت لما صح التمثيل، لأن زهد لا يتعدى بفي. ولكن زاهد بمعنى حذر وخمن يتعدى بنفسه. فإذا قال زاهدت، زاهدت فيما رغبت، يكون معنى حذرت ما رغبت فيه، تكون هو فيه هنا لتعويض. بعتك هذا في عشرة دراهم، بعتك هذا في عشرة دراهم، بعتك هذا في عشرة دراهم. لا، أنت في هنا، أنت استعملت في هنا بمعنى باء التعويضية. لا يكون لا، ليس هذا هو المراد. المراد أنها تعوض، أن تكون عوضا عن في أخرى. نعم. الشيخ، هذا المشروب خاص بفي أو بفي؟ لا. وبمعنى الباء، وكذلك أتي في بمعنى الباء، وإلى، وكذلك تأتي في بمعنى إلى، مثل ماذا؟ في أفواههم، أي إلى أفواههم. نعم. ومن، وتأتي في بمعنى من. نعم، مثل قوله تعالى: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. نعم، أي يذرأكم، يعني من أجله أو بسببه. نعم. اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل ولها معان. اللام للملك، نعم، اللام المعنى الحقيقي للام هي الملك، وأحيانا تأتيني معاني أخرى مثل الاستحقاق والاختصاص ومثل تعليل والعاقبة، وتأتي زائدة لتقوية العامل مثل هذا. نعم. اللام للملك مثال الملك لله ما في السماوات ما في، والاستحقاق الحمد لله. النار للكافر. نعم. ولكن إذا قيل الجنة للمؤمن هذا للاختصاص، للاختصاص يعني مختص. وأما النار للكافر هذا استحقاق، يعني ليس بمختص بالكفار، بل يدخل فيه الكفار وعصاة المؤمنين، لكن الاستحقاق للكفار. نعم. وكذلك العام تأتي للتعليل لتبين للناس، أحيانا تأتي للعاقبة مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا ومحزنا. واللام تأتي زائدة لتقوية العامل مثل ماذا؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون. متى يقول العامل باللام؟ هذا إذا ضعف العامل، إما لكونه فرعا في العمل أو كان المعمول قد تقدم عليه. مثلا إذا كان العامل مصدرا وتستحسن زيادة اللام، مثلا أعجبني ضربك لزيد، ضربك لزيد، مثلا تقول أعجبني ضربك زيدا، جيد أن تقول ضربك لزيد. كذلك إذا كان اسم فاعل فلان ضارب لزيد، كذلك يعني أمثلة مبالغة فعال لما يريد، يعني فعال ما يريد. كذلك إذا تقدم إن كنتم للرؤيا تعبرون. إن في ذلك الآيات. نعم. ها؟ إن في ذلك الآيات. إن في ذلك الآيات، هذه اللام يعني لام المزهلق. نعم. وأحيانا تأتي اللام للجحود، ذلك بعد ما كان أو لم يكن، أليس ذلك؟ نعم. مثله وما كان الله ليعذبهم. اوكي. في ظرفية، يعني في رؤية القمر. نعم. ماذا قلنا؟ بل لعطف وإضراب، إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها. نعم. ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، وقبل جملة لابتداء، وإضراب لإبطال النبي انتقال. يقول بل إما أن تأتي يعني إما أن تدخل على مفرد أو تدخل على جملة، فإذا دخلت على مفرد فهي عاطفة، ثم إذا دخلت على مفرد بعد كلام مثبت أو بعد الأمر أمري فهي يعني تفيد نقل الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف. هذا معنى قوله بل لعطف وإضراب، يعني هو أولا بيّن معنى على سبيل الإجمال بل إما أن تكون للعطف وإما أن تكون للإضراب، ثم يفصل ويقول إن وليها مفرد في إثبات، إن وليها مفرد يعني إن وليها مفرد فهي عاطفة في إثبات، ثم إذا وقعت عاطفة في كلام مثبت أو في أمر فتعطيه حكم ما قبلها لما بعدها، يعني تنقل الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف. مثلا تقول جاء زيد بل عمرو، معناه ماذا هنا؟ بل عاطفة، لأنها دخلت على مفرد وهي يعني مثبت في كلام مثبت، إذن معناها نقل الحكم إلى المعطوف حتى يصير المعطوف عليه كالمسكوت عنه. فأولا قال جاء زيد، ثم قال بل عمرو، عمرو هو الذي جاء، أما زيد فلا أحكم عليه لا بالمجيء ولا بعدمه، فصار زيد مسكوتا عنه. وكذلك إذا قلت أكرم زيدا بل عمرا، نفس الشيء. نعم. ثم ونفي، وإذا أتت بل إذا ولي بل مفرد في نفي فتقرر ما قبلها، تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضد ذاك الحكم لما بعدها. مثلا يعني إذا قلت ما جاءني زيد بل عمرو، أو قلت لا تجي لا تكرم زيدا بل عمرا، وهنا هي تقرر حكم المعطوف عليه وتثبت للمعطوف ضد ذاك الحكم. إذا قال ما جاء زيد بل عمرو، معناه زيد لم يجي، حكم زيد وهو عدم المجيء هو مقرر له، ولكن يعني عمرو هو جاء. كذلك لا تكرم عمرا بل زيدا، فحكم عمرو عدم الإكرام، وحكم زيد هو الإكرام. وقبل جملة لابتداء، تقرر ما قبلها، يعني ما تقرر حكم ما قبلها، يعني تثبت النفي للمعطوف عليه وتثبت الإثبات للمعطوف. إذا قال ما جاء زيد بل عمرو، زيد غير جاي، عمرو جاي، لا تكرم زيدا بل عمرا، فعم زيد غير مطلوب الإكرام وعمرو هو مطلوب إكرامه، هكذا. إذن هي عاطفة إذا وليها مفرد، ثم هي بمعنى نقل الحكم أو بمعنى تقرير حكم المعطوف عليه وإثبات نقيضه للمعطوف. وقبل جملة، وأما إذا وقعت بل قبل جملة، يعني إذا دخلت على جملة هي لابتداء وإضراب. نعم، يعني يكون للإضراب، والإضراب ما يكون مع الإبطال أو يكون بدون إبطال مع مجرد الانتقال. نعم، ما مثال الإضراب الإبطالي؟ هم يقولون نعم بل جاءهم، فيعني هذا هم قالوا مجنون، وقال بل جاءهم بالحق، يعني الجائي بالحق أن يكون مجنونا؟ لا، فهذا انتقال مع إبطال كلامهم، وأحيانا يكون مجرد انتقال بدون إبطال. نعم، ثم ماذا قلنا؟ أو لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقسيم، وبمعنى إلى وإلا، وإضراب كبل. نعم، وأو لشك، يعني أو ما يكون لشك ابتناء يوم أو بعض يوم، أو يكون إبهام إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني أبهموا الأمر على المخاطبين، لأنهم إذا قيل لهم يعني إنا على هدى وإنكم لفي ضلال مبين يعني هم ينفرون ولا يقبلون من القائلين شيئا بعد ذلك، فيعني لدعوتهم إلى الحق بأسلوب حكيم قال يعني نحن فريقان بيننا غاية الخلاف ولا يمكن أن يكون كلا الفريقين على الحق ولا يمكن أن يكون كلاهما على الباطل، أحدهما على الباطل والآخر على الحق، فتفكروا أنتم جيدا حتى تعرفوا من منا على الحق ومن منا في ضلال مبين. فهذا إبهام، نعم، وإباحة أو أحيانا تكون إباحة أحيانا تخير، فتخيرا يعني لا يجوز الجمع بينهما مثل عندنا أو أختها، نعم نعم. وإباحة جالس الحسنة أو نسيرين أو أدرس الفقه أو الأصول وهكذا، يعني هذا إذا كان العطف بها بعد طلب، وإذا كان العطف بعد خبر فهو إما لشك أو إبهام أو مطلق جمع، يعني بمعنى الواو، أحيانا تكون أو بمعنى الواو، مثل كما قال شاعر: قوم إذا سمعوا صريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي، يعني قوم إذا سمعوا الصريخ، إذا سمعوا النداء إلى الحرب، رأيتهم ما بين ملجم مهره أي ما بين ملجم الفرس وبين سافع، يعني بعضهم يلجم فرسه بعضهم يصفع يعني ويمسح على عنق الفرس هكذا، يعني مستعدون، ما هذا ما بين هذا وذاك، فبين لا يعطف إلا إلى متعدد. هل يقال يعني جلس زيد بين عمد أو بكر؟ لا، بل جلس زيد بين عمد وبكر، فلما كان وقعت أو هنا بعد بين، فهذا دليل على أن أو هنا بمعنى الواو لمطلق الجمع. وتقسيم، وكذلك تأتي أو لتقسيم، مثل الاسم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هنا يجوز في مقام التقسيم يجوز الواو ويجوز الأو، نعم. لماذا ما السر في ذلك؟ لماذا جاز الوجهان؟ وهو أن الأقسام لها جهتان، إذا نظرنا إلى المقسم فهي مجتمعة تحت المقسم، وإذا نظرنا إلى كل قسم فهو مناف لقسيمه. فنظرا إلى التباين بين الأقسام يستخدم أو، ونظرا إلى اجتماعها تحت المقسم يستعمل واو. فالكلمة اسم أو فعل أو حرف صحيح، ولكلمة اسم وفعل وحرف أيضا صحيح، نعم. ثم ماذا قلنا؟ وبمعنى إلى، وكذلك أو تأتي بمعنى إلى أو تأتي بمعنى إلا، فتدخل على المضارع وينصب المضارع بأن بعدها، مثله لا أقتلن الكافرة أو يسلم، بمعنى إلا أن يسلم، لا ألزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني، وإضراب، وكذلك ذاتي أو نعم للإضراب. نعم كما في قوله تعالى ويزيدون يعني بل يزيدون، كبل كما تأتي بل للإضراب كذلك تأتي أو للإضراب، لكن لعطف واستدراك وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة لابتداء. نعم لكن يعني إذا وليها مفرد فهي لعطف واستدراك نعم في نفي وليها مفرد في نفي ونهي، يعني لكن تأتي تدخل على مفرد وتدخل على جملة، وإذا دخلت على جملة فهي لابتداء كلام، وإذا دخلت على مفرد فهي لعطف، ولا تأتي عاطفة لله بعد نفي أو نهي بخلاف بل، بل تأتي عاطفة بعد نفي ونهي وبعد مثبت وأمر، ولها بعد مثبت وأمر معنا وبعد نهي ونفي معنا آخر. أما لكن لا يعطف بها إلا بعد نفي أو نهي، نقول ما جاءني زيد لكن أمر، ولا تهن زيدا لكن أمرا، ومعناها حين تكون عاطفة معناها معنى بل بعد نفي أو نهي، يعني لتقرير حكم المعطوف عليه وإثبات نقيضه للمعطوف. نعم لماذا قال وقبل جملة ابتداء؟ نعم وقبل جملة يعني إذا وقعت قبل جملة فهي ليست عاطفة بل هي ابتدائية، أي داخلة على كلام مستأنف. نعم مثلا إذا قلنا جاء ما جاء زيد لكن عمرو، هنا عاطفة، لكن إذا قلت ما جاء زيد لكن عمرو جاء هنا ليس عاطفة بل هي للابتداء، يعني تدل على أن ما بعدها كلام مبتدأ به كلام جديد. نعم الباء نعم الباء لإلصاق حقيقة ومجازا، الباء لإلصاق تأتي الباء لإلصاق، ما مثال الباء لإلصاق؟ أمسكت بزيد يعني ألصقت الإمساك بزيد، هم يقولون فرق بين أمسكت زيدا أمسكت بزيد، أمسكت زيدا معناه حبسته، يمكن أن تكون قد يعني أمسكته أو أنت جعلته في غرفة وأغلقت الباب عليه أمسكت زيدا، لكن إذا قيل أمسكت بزيد معناه ألصقت الإمساك به، هكذا يفرقون. نعم وامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا المسح بالرؤوس. نعم وكيف ذكر في المتن في الشرح كيف ذكر المثال؟ أمسكت الحبل بيدي. ها؟ أمسكت الحبل بيدي ومجازا نحو مررت بزيد. هذا المثال غير واضح. إن المرور لم لا الإلصاق حقيقي، ما مثاله؟ أمسكت الحبل بيدي. لا هنا بيدي هذه الباء للاستعانة داخلة على الآلة، مثل كتبت بالقلم قطعت بالسكين، لا يكون للإلصاق، لكن الإلصاق كما قلنا أمسكت بزيد أو امسحوا برؤوسكم، وكذلك أمسكت الحبل بيدي. ها؟ بيدي تكون في مقام الآلة يعني طبعا هذه آلة هذه آلة نعم ثم ماذا قلنا للإلساق حقيقة ومجازا أحيانا تكون الباء للإلساق مجازا فمررت بزيد يعني ألصقت المرور بمكان قريب من زيد أنت لم تلصق المرور بزيد يعني أنت لم تمر على بدنه بل أنت مررت بمكان قريب منه فالإلساق هنا مجازي لأنك لم تلصق ما هذا؟ خارج هوا؟ قريب من زيد ما هو مررت بزيد يعني كيف أنت تمر كيف يكون زيد آلة لمرورك يعني تقول باء سببية أليس ذلك يمكن مررت بزيد يكون يمكن أن يكون معنى مررت بزيد أي مررت بسبب زيد ويمكن أن تكون الباء يعني هناك أيضا للمصاحبة مررت بزيد أي مررت مع زيد لكن كذلك يحتمل أن يكون مررت بزيد أي ألصقت المرور بزيد إذا قلت مررت بزيد على عمد هنا لا يمكن أن تكون الباء للإلصاق لأن على عمد يدل على أن الباء إما للمصاحبة وإما لسببية لكن إذا قلت مررت بزيد ظاهر أنه للإلصاق نعم ولها معان يعني للباء معان تأتي للظرفية وتأتي للتعدية ذهب الله بنورهم وتأتي الباء زائدة أليس ذلك؟ كيف؟ تعويض تأتي للاستعانة وتأتي للتعويض إذا دخلت على الثمن فهي للتعويض وإذا دخلت على الأعلى فهي للاستعانة هكذا نعم و معلش أمسك الحبل بيدي هذا المثال غير صحيح قطعا ما يمكن أن يحمل على الإلصاق أمسكت أمسكت الحبل بيدي ما في وجه يكون لفسحها كيف كيف نجعلها لل للإلصاق يعني ألصقت بيدي بالحبل بيدي إذا كان للإلصاق يكون معنا يعني ألصقت الإمساك بيدي هنا معنى أمسكت الحبل بيدي جعلت يدي آلة لإمساك الحبل لكن لو قال أمسكت بالحبل بيدي بالحبل بيدي أمسكت بالحبل بيدي فيكون معنى ألصقت الإمساك باليد الإمساك باليد ألصقته بالحبل فتكون الباء في بهبلي بالهبلي تكون للإلصاق لكن هذه الباء غير موجودة أليس ذلك؟ فهذه الباء في بيدي هذه للاستعانة ثم ماذا قلنا؟ إذا لمفاجأة حرفا وإذا تأتي للمفاجأة مثل خرجت فإذا زيد بالباب أو خرجت فإذا زيد واقف أو خرجت فإذا الأسد أي فإذا الأسد موجود وهنا هذه للمفاجأة، أليس معنا؟ فاجأ خروجي وقوف زيد، أو فاجأ خروجي يعني صادف خروجي حضور الأسد أو وجود الأسد، هكذا. فهذه مفاجأة. وإذا المفاجأة قول الجمهور أنها حرف، فإذا قيل خرجت فإذا زيد واقف، فهم يقولون إذا الفجائية حرف لا محل لها من الإعراب، وزيد مبتدأ واقف خبر. نعم. وإذا قيل خرجت فإذا زيد فقط، أو فإذا الأسد، جمهور يقولون إذا حرف لا محل له من الإعراب والأسد مبتدأ خبره محذوف، واضح؟ وهناك قول، يعني قولان آخران، أن إذا الفجائية ظرف زمان، وقول آخر أنه ظرف مكان. فإذا قيل خرجت فإذا زيد زيد واقف، معناه فاجأ خروجي وقوف زيد في مكان الوقوف أو في زمان الوقوف. نعم. وعندهم إذا قال إذا خرجت فإذا زيد واقف، إذا هذا إذا فجائية في محل رفع ظرف زمان، واضح؟ ظرف زمان متعلق بماذا؟ بخرجت، أو ظرف مكان متعلق بخرجت. وإذا قيل خرجت فإذا زيد، فهم يقولون إذا ظرف خبر مقدم وزيد متأخر. هكذا كل يوم، يعني كل ليلة يقولون هكذا. ماذا يريدون؟ صلاحات؟ نعم. أين؟ كيف؟ جاية على القول بأنها ظرف، ما بعدها تكون محل جر بإضافة؟ نعم. إذا لمفاجأة حرفا وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، وتأتي إذا ظرفا لمستقبل، مثل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. نعم. فمثل إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك في المستقبل فأكرمه في المستقبل. لا ماض، يعني لا تأتي ظرفا لماض. هذا رد على قول بعضهم. بعضهم قال لا، هي تأتي للماضي أيضا. نعم. نعم. إذا مثل إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. نعم. هذا للماضي. فمن لا يثبت هذا المعنى يقول هي للاستقبال، فيكون المعنى يعني أنهم في المستقبل إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها كما انفضوا في هذه المرة. نعم. وكذلك هناك قول يعني أنها تأتي للحال. نعم. والليل إذا يغشى. نعم. فهنا أليس المعنى يعني وقسم بالليل، متى وقسم؟ حال غشيانها يعني تغطيطها وجه الأرض بالظلام، هذا للحال. فمن لا يثبت يقول هنا لا، هو مجرد عن الزمان، بل هو يعني هنا قد جررت عن الزمان. متضمنة معنى الشرط غالبا، في الغالب إذا تتضمن معنى الشرط، مثل إذا جاءني زيد أكرمته، أليس هنا معنى الشرط؟ لكن إذا قال آتيك إذا احمر البصر، هنا إذا لمجرد الظرفية، أليس المعنى يعني آتيك وقت احمرار البصر؟ هل هناك علاقة بين احمراره وبين مجيئك؟ لا. لكن إذا جاء زيد أكرمته، هناك علاقة بين مجيئك وإكرامك ومجيئه، بحيث إن الإكرام مترتب عليه والمجيء سبب له. وهنا إذا قيل آتيك إذا احمر البصر، هذا لمجرد الظرفية. ولذلك قال يعني متضمنة معنى شرط غالبا، في الغالب إذا الظرفية تتضمن معنى شرط، وعلى غير الغالب هي تتجرد للظرفية بدون إفادة معنى الشرط. نعم. إذ اسم لما مضى اسم لماض، وفي قول لمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه، ولتعليل ومفاجأة حرفا. نعم. إذ اسم لماض يعني اسم لما مضى من الزمان. نعم. مثل أكرمتك إذ جاءني، إذ جاءني أي إذ جاءني في الماضي، أكرمته إذ جاءني، يعني أكرمت في الماضي إذ جاءني في الماضي. فإذ ظرف لما مضى، وإذا ظرف لما يستقبل. وفي قول لمستقبل، وفي قول إن إذ تأتي لمستقبل، وما في قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم، هنا يعني كون الأغلال في أعناقهم هو في المستقبل لا في الماضي، فإذ أتت للمستقبل أيضا. نعم. ثم ومن لا يثبت يقول هنا للماضي، لكن ماضي تنزيلا، لأن يعني ثبوت الأغلال أو تقييدهم بالأغلال وإن كان مستقبلا أي في يوم القيامة أو في جهنم، فهو لتحقق وقوعه وتيقن وقوعه نزل منزلة ما قد وقع، كما في قوله تعالى أمر الله ولا تستعجلوه. فلذلك استخدمت إذ في المستقبل، أي إذ لم تستخدم في المستقبل إلا لأنها لأنه نزل منزلة الماضي. فإذ اسم لماضي في قول المستقبل ظرفا، ثم تأتي يعني ظرفا، نعم تأتي ظرفا ومفعولا به، هذا هو الأكثر، أن يأتي ظرفا مثل أكرمته إذ جاءني، أي في وقت مجيء، ومفعولا به أحيانا يأتي مفعولا به، اذكروا إذ كنتم قليلا أو إذا أنتم قليل، يعني اذكروا ذلك الوقت. والمقصود يعني أن يذكر ما يقع أو ما وقع في ذلك الوقت. نعم. وبدلا منه، نعم، وبدلا من المفعول، نعم، اذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت، أي أذكر مريم، أي أذكر وقت انتباذها وابتعادها. فهذا بدل. ولتعليل وكذلك تأتي إذ لتعليل. وإذا كانت لتعليل هل هي حرف أو اسم؟ الجمهور يقول إنها حرف، مثل أن تقول يعني أكرمت زيدا إذ هو مؤدب. إذ هو مؤدب، إذ هنا حرف تعليل وليس اسما بل هو حرف، بمعنى لأنه مؤدب. وقيل لا، هو باق على ظرفيتها والتعليل مستفاد من فحوى الكلام، فيكون معنى أكرمت زيدا وقت كونه مؤدبا أي لتأديبه لتأدبه، لأن الإكرام وقت المؤدب وقت كونه مؤدبا الظاهر أنه لكونه مؤدبا، أليس ذلك؟ فإذ إذا كان للتعليل فبعضهم يقول هو باق على ظرفيتها والتعليل مستفاض من فحوى الكلام، والجمهور لا، هو هذا قسم آخر. وإذ هذا هو حرف ليس باسم. ومفاجأة وكذلك تأتي إذ مفاجأة بينما بعد بينما وبين، نعم بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع، أو بين نحن جالسون إذ حضرنا زيد، إذ أتانا زيد، وهكذا. وإذ تأتي للمفاجأة، وإذا تأتي أيضا للمفاجأة، وإذا تأتي مفاجأة داخلة الجملة الإسمية، وإذ تأتي للمفاجأة داخلة جملة فعلية فعلها ماض. نعم. ثم نقف هنا.